عشان أحبك زيادة صرت تتغلى كثير وتغلي فيك عادة بس هذا ما يصير عشان أحبك زيادة صرت تتغلى كثير وتغلي فيك عادة بس هذا ما يصير مو أنت أغلى الحبايب قلبي وقلبك قرايب مو أنت أغلى الحبايب قلبي وقلبك قرايب وانت وانا يا حبيبي حددنا نفس المصير حددنا نفس المصير